بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وصلنا العبارة الدرس السابق شرحنا صورتين من هذا البحث، بحث الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، بحيث أحد التكليفين في طرف العلم الإجمالي يتوقف على عدم التكليف الآخر. هذا التوقف على عدم التكليف الآخر مرة مطلقة سلام، سواء كان عدم التكليف واقعا أو عدم التكليف ظاهرا وفي مرحلة الشك والجهل. هنا بإجراء الأصل في طرف يثبت عدم التكليف، ومن ثم يتحقق حقيقة موضوع الطرف الآخر، الطرف الآخر يكون معلوما بالعلم التفصيلي وينحل العلم الإجمالي. لذلك على الاقتضاء الركن الثالث ينتفي، لأن الطرف الآخر لا يجري الأصل لأنه معلوم. وعلى أساس العلية الركن الثالث يختل، لأن الصلاحية تنجيز العلم لمعلومه على كل تقدير، هذه الصلاحية متوقف على وجود العلم والعلم منتفع. هذا بالنسبة للصورة الأولى. وبالنسبة للصورة الثانية فرضنا فرضين. الفرض الأول الأصل الذي يجرى أصل محرز، فما دام أصل محرز فيثبت موضوع التكليف في الطرف الآخر تعبدا، في مثل عدم وجوب الوفاء الدين. فإذا كان له حالة سابقة بالعدم فنستصحب عدم وجوب الوفاء الدين، فيثبت عدم وجوب الوفاء واقعا لكن من باب التعبد. فما دام الموضوع يثبت تعبديا فالطرف الآخر يثبت تعبدا. وفي هذا الفرض الركن الثالث على القول بالاقتضاء يختل، لأن الأصل بالنسبة لوجوب الوفاء أصل سببي، والأصل في الطرف الآخر وهو وجوب الحج أصل مسببي. مع جريان الأصل السببي لا يجري الأصل المسببي، لأن بنظر المحقق النائمي الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. لأن لما يثبت موضوع الطرف الآخر تعبدان في الواقع، في الواقع تعبدان، فتعبدا يثبت وجوب الحج. ما دام يثبت تعبدا وجوب الحج لا مجال لجريان الأصل بالنسبة لوجوب الحج، فجريان الأصل في طرف بلا معارض، واختل الركن الثالث من أركان المنجزية. وأما على القول بالعلية العلم الإجمالي هنا ثابت، لأن ثبوت وجوب الحج ثبوت تعبدي، الثبوت التعبدي لا يتنافى مع العلم الإجمالي. فما دام العلم الإجمالي يكون باقيا يكون مانعا من إجراء الأصل في الطرف الموقوف عليه. فعلى القول بالعلية هذا الفرض العلم الإجمالي منجز. وأما إذا لم يكن الأصل أصلا محرزا مثل هذا المثال لا نعرف الحالة السابقة، فهنا لا يمكن إجراء الأصل في هذا الطرف لا على القول بالاقتضاء ولا على القول بالعينية، لأن الأصل غير المحرض لا ينظر إلى الواقع، ما إلى نظر إلى الواقع في إصالة البراء عن وجود وفاء الدين، ما إلى نظر إلى الواقع. ما دام ما إلى نظر إلى الواقع وقلنا وجوب الحج متوقف عن عدم وجوب الوفاء في الواقع، وينتفي الوجوب بإصالة البراءة ظاهرا، فمو معلوم تحقق موضوع التكليف في الطرف الآخر، فلذلك مشكوك الحكم في الطرف الآخر، الأصل في الطرف الآخر يجري ويتعارض مع الأصل في هذا الطرف، يتعارضان يتساقطان، الركن الثالث ثابت على هذا الفرض على القول بالاقتضاء وعلى القول بالعلية، أيضا الركن الثالث ثابت لأن العلم الإجمالي موجود ويكون صالحا لتنجيز معلومه في أي طرف كان. هاي خلاصة البحث السابق. لكن بعد ذلك السيد الشهيد يريد أن يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى، ما دام التكليف في أحد الطرفين متوقف على عدم الآخر مطلقا بجريان الأصل في الطرف الآخر، يثبت عدم التكليف ظاهرا، فهذا ثبوت وجداني لموضوع التكليف في الطرف الآخر وهو وجوب الحج، فوجوب الحج وجدانا يكون معلوما. فلذلك العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي، ومن هنا نكتشف أن العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصل في الطرف الأول. ما دام يتوقف على عدم جريان الأصل في الطرف الأول، فلا يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل، وإلا استلزم الدور كما شرحنا في الدرس السابق. فلذلك ما صار فرق بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية في أن الركن الثالث ينتفي في الصورة الأولى. أما على خلاف الصورة الثانية، في الصورة الثانية العلم الإجمالي يبقى، لأن وجوب الحج لما يتوقف على عدم وجوب الوفاء الدين واقعا، فهذا العدم الواقعي تعبدا يثبت بالأصل المحرز. ما دام تعبدا يثبت فوجوب الحج كذلك تعبدا يثبت، فثبوت وجوب الحج التعبدي لا يتنافى مع العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، إما وفاء الدين أو الحج. ما دام العلم الإجمالي ثابت يكون مانعا من إجراء الأصل، لذلك صار خلاف بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. على القول بالاقتضاء الركن الثالث يختل، لأن الأصل في جانب الوفاء بالدين أصل سببي، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فلا يبقى شك بالنسبة لوجوب الحج حتى يجرى الأصل. أما على القول بالعلمية، ما دام العلم الإجمالي لا يتوقف على عدم إجراء الأصل يكون مانعا من إجراء الأصل، يصير شنو؟ العلم الإجمالي منجس، فالركن الثالث موجود. هذا هو الفرق الأول بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الفرق الأول هو أن العلم الإجمالي هناك ينتفي بإجراء الأصل، ولذلك العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصل، صحيح؟ أما في الصورة الثانية لا، العلم الإجمالي لا يتوقف على عدم جريان الأصل، لأن الموضوع يثبت تعبدا، والثبوت التعبدي ما يتنافى مع العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ثابت ما يتوقف على عدم جريان الأصل في طرفين، فلذلك يصير هذا الاختلاف بين القول بالاقتضاء والعلية في فرض جريان الأصل المحرز. والفرق الثاني بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى جريان الأصل في طرف لا يختلف، سواء كان أصلا محرزا أو أصل غير محرز، يثبت وجدانا موضوع التكليف في الطرف الآخر، ولذلك العلم الإجمالي ينحني على كلا القولين. أما في الصورة الثانية لابد أن نفصل بين الأصل المحرز، إذا كان الأصل المحرز جاريا فهناك خلاف بين قول بالاقتضاء والعلية، وأما إذا لم يكن الأصل محرز فلا فرق بين قول بالاقتضاء والقول بالعلية، العلم الإجمالي يكون منجزا. هذا هو الفرق الثاني، أن هناك مطلق الأصل يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. أما في الصورة الثانية لابد أن نقول الأصل المحرز يوجب عدم التنجز على القول بالاقتضاء لا على القول بالعلية، وأما إذا كان الأصل غير محرز ما في فرق بين الاقتضاء والعلية، العلم الإجمالي هنا منجز. هذان الفرقان موجودان بين الصورة الأولى والصورة الثانية، ولذلك السيد الشهيد يقول وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، ولكنهما يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل كما عرفت. أما الصورة الثانية فلا يحقق موضوع الحكم الآخر وجدانا، لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو هذا عدم وجوب الوفاء واقعا غير محرز وجدانا، وإنما يثبت تعبدا بالأصل إذا كان الأصل شنو محرزا، دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج، ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه. ومن أجل ذلك قد يقال يعني على القول بالعلمية منجزون، وأما على القول بالاقتضاء ليس بمنجز، على أساس أن مع جريان الأصل السببي لا مجال لجريان الأصل المسببي، فيجري الأصل في طرف بلا معارض واختل الركن الثالث من أركان المنجزية. ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه هذه المانعية ممكنة لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريان. وهناك فارق آخر بين الصورتين، الفرق الثاني أن مطلق الأصل هناك في الصورة الأولى يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي، أما هنا فقط الأصل المحرض وعلى القول بالاقتضاء يكون موجبا لعدم التنجس. وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أو لا، ويحقق على أي حال موضوع وجوب الحج وجدانا، وأما في الصورة الثانية فإنما يجري إذا كان تنزيليا، بمعنى أن وفاءه التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو اللي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج، وأما الأصل العملي البعث فلا يثبت به تعبدا العدم الواقع لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل يكون معارضان، فهذا التفصيل بين الأصل المفرد وغير المفرد في الصورة الثانية، وهذا التفصيل ما موجود في الصورة الأولى. هذا هو الفرق الأول. خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد، قاعدتان في الشك البدو غير المقلون بالعلم الإجمالي. القاعدة الأولى قاعدة عقلية، والقاعدة الثانية قاعدة شرعية. في القاعدة العقلية صار خلاف بين السيد الشهيد والمشهور. في الشك البدوي المشهور يقولون بقاعدة كف العقاب بلا بيان، والسيد الشهيد يقول بحق الطاعة في التكليف الواصل بوصول التام أو ناقص، والوصول التام سواء الناقص سواء كان ظنا أو احتمالا، الاحتمال أعم من أن يكون شكا أو وهما. في كل هذه الحالات الأربعة حق الطاعة ثابت في نفس الاحتمال المنجز. فمن الناحية العقلية السيد الشهيد يقول قاعدة الاشتغال، وأما من الناحية الشرعية لا خلاف بين المشهور وبين السيد الشهيد، البراءة الشرعية وإصالة الحلية جارية ما في شك. وأما القاعدة الثالثة اللي عرفناها في الشك في المكلف به، يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هذه هي القواعد الثلاثة، عقلي وشرعي في الشك البدوي، وعقلي في قاعدة الاشتغال من جزية العلم الإجمالي. قرجنا حتى الآن بثلاث قواعد. فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية، وهي إصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة، والبراءة على مسلك قاعدة كف العقاب بلا بيان. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية في نفس المورد، وهو الشك البدوي. وأما القاعدة العملية الثالثة من الجزية العلم الإجمالي، تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عن هذا الاحتمال. هذه هي القواعد الثلاث. الآن يقسم أنواع الشك، وبعد ذلك تدخل في موضوع إصالة التخييف. إصالة التخييف في دوران الأمر بين المحظورين، وإن شاء الله نرى أن هذه الإصالة إصالة التخييف، هل يرجع إلى إصالة البراءة أو أصل برأسه أصل لحاله. في ضمن البحوث القادمة يتبين هذه النقطة، أن إصالة التخييف شنو، أصل لحاله في مقابل إصالة البراءة وإصالة الاشتغال، أو لا في الحقيقة إصالة التخييف يرجع إلى إصالة البراءة. لكن قبل الدخول في هذا البحث وهو إصالة التخييف في دوران الأمر بين المحظورين، السيد الشهيد يقسم الشك إلى ثلاثة أقسام. هذا الشك في التكليف طبعا، وليس الشك في المكلف به اللي هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك في التكليف في نوع التكليف، مرة هذا الشك في نوع التكليف، النوع التكليف الإلزامي في مقابل التكليف الترخيص، هذا نوع من الشك، مثل الشك في الوجوب في مقابل الإباحة، أو الشك في الحرمة في مقابل الإباحة. فهذا الشك في نوع التكليف كما قلنا في قاعدتك، قاعدة عقلية، البراء على المشهور وحق الطاعة على قول السير الشريع، والبراءة الشرعية. والنوع الثاني من الشك في نوع التكليف، نوع التكليف مرتان مع العلم بجنس التكليف، مثل الشك بوجوب شيء وحرمة ذلك الشيء، فالجنس هنا معلوم، هو تكليف إلزامي مردد بين الوجوب والحرم، هذا نوع ثاني من الشك، شك في نوع التكليف مع العلم الإجمالي بشنو؟ بجنس التكليف، جنس التكليف هنا تكليف إلزامي مردد بين الحرمة والوجوب. هل هاي الحرمة والوجوب في شيء واحد يصير من قبيل دوران الأمر بين المحذورين؟ وهنا مورد صالة التخيير، وإنا لا نعلم لجنس التكليف، حتى الجنس مشكوك، هذا إذا شككنا بوجوب شيء أو حرمته أو إباحته، الجنس هنا مشكوك، إذا كان واجبا أو حراما بصير الجنس هو تكليف إلزامي، وإذا كان مباحا فهذا الجنس منتفع فيأتي تكليف ترخيصي. فهذه الأنواع الثلاثة من الشك. النوع الأول نوع التكليف مردد بين إلزامي وترخيصي، هذا ما تقدم خلاص انتهى القاعدتين اللي ذكرنا في هذا المورد، قاعدة العقل إما حق الطاعة وإما البراء العقلي، والقاعدة الشرعية البراء الشرعية في هذا المورد. نوع التكليف مردد بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي. أما يبقى نوعين آخرين من الشك في التكليف، النوع الأول هل الجنس كذلك مشكوك، مثل الشك في حرمة شيء أو وجوبه أو إباحته، فهنا الجنس مشكوك، لابد أن نعرف ما هو الموقف العملي في برج هذا الشك. والنوع الثاني من الشك، الشك في نوع التكليف مع العلم الإجمالي بالجنس، هذا إصالة التخيير. فالآن إصالة التخيير وهي دوران الأمر بين المحظورين، لما نشك في وجود شيء وحرمة شيء نفس الشيء، هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. أما في هذا الدرس فقط نبين الموقف العقلي والشرعي من هذا الشك اللي نحن نشك في نوع التكليف مع الشك في جنسه، مثل حكم الشيء إذا كان مرددا بين وجوب والحرمة والإباحة، هذا هو الموقف العقلي. السيد الشهيد يقول الموقف العقلي على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان واضح، البراء، براءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة، فتثبت الإباحة، صحيح هذا واضح. لكن على مسلك حق الطاعة شنو الموقف العقلي؟ نقول كذلك البراءة، براءة بمعنى قبح العقاب بلا بيان، لا، براءة يعني الحق الطاعة هنا منتفع، لا يجب الطاعة، لأن وجود الطاعة ووجود الالتزام حكم عقلي ناشئ من حق الطاعة، إذا هذا الحق ينتفي فالعقل لا يحكم بين لزوم الامتثال ولزوم الطاعة، ماشي كده؟ فلذلك السيد الشهيد يقول هنا كذلك البراءة، البراءة بمعنى عدم لزوم الطاعة، لأن حق الطاعة ينتفي. ليش؟ يعني إذا قلنا مجرد الاحتمال في بقية الموارد، المورد الأول اللي بينا إذا كان نوع التكليف إلزامي وترخيصي هنا قلنا بحق الطاعة. أما هنا لو قلنا بحق الطاعة نفس الاحتمال موجود، احتمال الحرمة واحتمال الوجوب. هاي الاحتمالين معا من الجدال غير معقولة، وإلا يستلزم على المكلف الجمع بين الفعل والترك. فتنجيز كل الاحتمالين غير معقول. تنجيز احتمال معين دون احتمال آخر ترجيح بلا مرجح. فما دام ترجيح بلا مرجح وتنجيز الاحتمالين معا مستحيل، فلا بد أن نقول هذين الاحتمالين مو منجزان. مو منجزان يعني شو؟ يعني لا مورد لحق الطاعة. فإذا لم يكن مورد لحق الطاعة فطبعا العقل لا يحكم بلزوم الطاعة والامتثال، وهذا معنى البراءة العقلية بنظر السيد الشهيد. فلذلك هذا المورد صار اتفاق بين السيد الشهيد وبين المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان. عرفتم؟ هذا مورد اتفاق في القاعدة العقلية على أساس البراءة، سواء كان البراءة على أساس قبح العقاب بلا بيان أو البراءة على أساس انتفاء حق الطاعة. وبالثانية كذلك متفقين، البراءة الشرعية البراءة الشرعية كما كان متفق في المورد الأول وهو الشك في التكليف النوع، لكن نوع التكليف إلزامي وترخيصي. هناك البراءة الشرعية بنظر السيد الشهيد، هنا كذلك البراءة الشرعية بين الكل. فقط صار الفرق بين القسم الأول والثاني في القاعدة العقلية. هناك اختلاف صار بين المشهور والسيد الشهيد، هنا ما في اختلاف. البراءة العقلية، لكن البراءة العقلية على قول المشهور على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعلى كلام السيد الشهيد انتفاء حق الطاعة. فلذلك العقل لا يحكم بلزوم الطاعة والامتثال. هذا الشك في النوع الثاني. فيبقى الشك في نوع التكليف مع العلم الإجمالي بجنس التكليف إصالة التخيير. فالآن عرفنا الشك في التكليف ثلاثة أقسام غير الشك في التكليف المقرون بالعلم الإجمالي. هذا من جزئيات العلم الإجمالي خارج، لكن الشك البدني صار ثلاثة أقسام. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا وشرعا، سواء كان شكا بدنيا أو مقرونا بالعلم الإجمالي. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستنطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. هذا ما تقدم في القواعد الماضية، قاعدة العقلية والشرعية. العقلية خلاف بين السيد الشهيد والمشهور، والشرعية اتفاق. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستنطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. وهذا الشك على قسمين، تارة يكون بدويا يعني الجنس مو معلوم. شلون بصير بدوي احتمال الوجوب واحتمال الحرمة؟ يعني لما يكون الجنس مو معلوم. احتمال آخر يأتي في مقابله هو هو التقيس، أي مشتمل على احتمال ثالث للتقيس أيوه. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع، وهو الجنس يكون معلوما. شك في التكليف مقرون بالعلم الإجمالي بين الوجوب والحرمة، وهذا ما يسمى بدوران الأمرين المحمورين. فهنا من الخصائص كما يأتي إن شاء الله تعالى، الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الشك البدوي في الوجوب والحرمة، والشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، والسنابل حكمه حكمه بلحاظ الأصل العمل العقلي وبلحاظ الأصل العمل الشرعي. أما بلحاظ الأول الأصل العمل العقلي فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، واضح هذا. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، لاستحالة تنجيزهما معا هذا محال، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيه بلا مرجح هذا محال. فالفرد الثالث فيه تبطل منجزيتهما معا، وإذا تبطل منجزيتهما معا معناه أنه خارج عن حق الطاعة، وإذا كان خارجا عن حق الطاعة العقل لا يحكم بلزوم امتثال. هذا معنى البراءة العقلية بنظر السيد الشهيد، وتجري البراءة العقلية أيضا. أما باللحاظ الأصل العمل الشرعي ما في شك بين المشهور وبين السيد الشهيد أن البراءة الشرعية شاملة بالمورد بإطلاقها، وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم اللي هناك اتفاق في البراءة الشرعية لكن في الموقف العقلي خلاف، براءة عقلية من قبل المشهور واشتغال عقلي من قبل السيد الشهيد. فخلصنا نوعين من الشك في التكليف، ويبقى الشك بالتكليف المقرون بالعلم الإجمالي بجنس التكليف اللي معروف بدوران الأمر بين المحظورين، وإن شاء الله في الدرس المقبل وإصالة التكليف.